استمع الحوار الآتي وأعده ثم اقرأه. الرحلة إلى المدينة المنورة. وصلنا إلى المدينة، هل تعبت في الرحلة من مكة إلى المدينة؟ لا أبي، ما تعبت. إلى أين سنذهب أولا؟ إلى المسجد النبوي أم إلى الفندق؟ أولا سنذهب إلى فندقنا، الفندق خلف المسجد النبوي. قبر نبينا محمد في المسجد النبوي، أليس كذلك يا أبي؟ نعم، وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله عنهما فيه أيضا. إلى أين سنذهب بعد ذلك يا أبي؟ سنذهب إلى مسجد قباء أولا، وبعد ذلك سنزور جبل أحد ومقبرة شهداء أحد أمام جبل أحد. قرأنا في دروسنا بعض المعلومات عن مقبرة البقيع، هل سنزورها أيضا؟ نعم، سنزورها إن شاء الله. ما هي الأماكن المقدسة الأخرى في المدينة يا أبي؟ سنذهب إلى مسجد القبلتين إن شاء الله، سنرى المسلمين في كل مكان والمؤمنون إخوة.